قال فرجعناهما في القتلى حيث قتلا. فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمار معاوية فبدأ فخرج طائفة منه قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزات التي هي غزوة أحد بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من الأحكام والفقه. فغزوته صلى الله عليه وسلم وغزواته كلها فوائد وعبر ودروس تؤخذ منها، فليس كغيره صلى الله عليه وسلم، بل هو المشرع إذا قال أمرا وجب أن يؤخذ به. يقول منها قبل هذا أنه إذا كان جنوبا غسل. الشهيد كما تقدم لنا لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد محكوم له بالشهادة، ثم إن ترك تغسيله والصلاة عليه إما لأنه حي، لأن قتله في سبيل الله لا يعتبر موتا وإنما هو حياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإما لأن الصلاة عليهم شفاعة وهم ليسوا في حاجة للشفاعة بل هم يشفعون لغيرهم، وهكذا إلا إذا كان هناك موجب للغسل قبل استشهاده كأن يكون جنوب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل هذا الرجل غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه، فتعجب صلى الله عليه وسلم من كون الملائكة تغسله، فقال عليه الصلاة والسلام سلوا أهله ما شأنه، لما تغسله الملائكة بينما غيره من القتلى ما غسل. فسألوا زوجته وقالت إنه كان جنوبا، فسمع النداء بالقتال وخرج مسرعا قبل أن يغتسل، فاستشهد رضي الله عنه وهو جنوب. فلذا قامت الملائكة عليهم الصلاة والسلام بتغسيله. فقال الفقهاء رحمه الله من قتل شهيدا إن كان هناك شيء موجب للغسل قبل قتله فإنه يغسل، وإذا لم يكن شيء من ذلك موجب فلا يغسل. وفرق بين حنظلة هذا رضي الله عنه غسيل الملائكة وبين أبيه، أبوه منافق والعياذ بالله من رؤساء المنافقين، وهو شهيد وغسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه وعليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالمرء لا يعذب بأبيه ولا بأمه إذا خالف الصراط المستقيم، كما أن الوالد لا يعذب بولده إذا لم يكن الوالد فرط، أما إذا كان الولد عصى وشقي والعياذ بالله بسبب تفريط الوالد فالوالد يؤاخذ بهذا، ولا يقال ولا تزر وزرة وزر أخرى، ما وزرت لكن وزرت بتفريطها. فالأب إذا فرط بابنه وتركه وقرناء السوء حتى فسد معهم ثم ندم بعد هذا يقال له إنك محاسب على ولدك، لما فرطت فيه؟ قال هو فسد. يقول ما فسد إلا بعدما أهملته وتركته لشياطين الإنس والجن، والله جل وعلا خاطبك وخاطب عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور بأن تحمي ولدك، تحمي زوجك، تحمي أهلك، من عندك من لك ولاية عليه تحميه. فإذا فضلت جهدك وفسد فقل ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن إذا كان هناك تفريط منك فتحمل العقوبة والعياذ بالله، لأن بعض الآباء والعياذ بالله يترك ولده مع قرناء السوء، سنه 10، 12، 15 سنة، يقول توه صغير، ويتركه مع قرناء السوء يفسدونه ويعلمونه الأعمال السيئة والعياذ بالله. فإذا التفت إليه وجده قد فسد يريد إصلاحه يقول لا ما يصلح الآن، لأنك فرطت يوم وقت التعليم، يوم وقت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر ولدك تركته. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. من منا إلا القليل يأمر ولده بالصلاة وابن 7 سنين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام المعلم الأول والمرب الحكيم عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع. إذا ناديت وقلت تعال يا عبد الله تعال معي إلى المسجد يفرح ويسره أن أباه يناديه معه للمسجد ويقول تعال. فإذا ذهب الوالد وتركه وترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد يريد أن يشتغل وهو ساكت، إما اقترن بأبيه وقرآن الخير اقترن بقرآن السوء. لا، إذا خرج أبوه خرج يبحث عن قرآن يصلح له فيسد معهم. فإذا التفت الأب بعد هذا وقالوا فات الأوان، وقالوا كما يقول في المثل الصيف ضيعت اللبن، فات الأوان، فات الأوان، الصيف ضيعت اللبن. هذا مثل لمن ترك شيئا في وقته وأراده في غير وقته قال ضيعته. وذلك أن رجلا خطب امرأة فأبت عليه فقال إني لابن، عندي لبن، عندي إبل، عندي لبن، عندي غنى، فأرضته أبت. فلما صار زمن الشتاء واشتد الكرب على الناس وجاءوا، جاءت هذه تستعين بذلك الرجل تريد منه لبنا، اللبن ما يوجد إلا عنده الآن، قال لها الصيف ضيعت اللبن. ونقول لهذا الذي فرط بابنه حتى اقترن بقرناء السوء الصيف ضيعت اللبن. والمثل ما يغير سواء كان خطاب لرجل او لامراه او لجماعه ياتيك به على لفظه الصيف ضيعت، يقول لها الصيف ضيعت اللبن. فنقول لهذا الرجل الذي التفت لابنه بعدما بلغ 20 و30 يريد اصلاحه يقال له الصيف ضيعت اللبن. حينما كان الولد يفرح اذا قلت له تعال يا ابني تعال معي صل، يفرح ويتهيا ويخرج فرح مسرور انه خرج مع ابيه. فاذا تركه ابوه أفضله وتركه لقرناء السوء، إذا خرج أبوه إلى المسجد خرج هو إلى قرناء السوء ليأوه وتسلطوا عليه فأفسدوه. فإذا التفت إليه أبوه بعد هذا ما وجده مستجيبا هذا والعياذ بالله يعاقب عليه أبوه، تعاقب عليه أمه، لأنهما ما قاما بحقه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مروا أولادكم للصلاة لسبع، مروا أمر للرجال والنساء، والولد ما تجب عليه الصلاة لسبع سنين ولا 10 ولا 12 حتى يبلغ، لكنه يجب على الوالدين أن يأمرانه بالصلاة. أما هذا رضي الله عنه غسيل الملائكة فهذا آمن بالله ورسوله وأبوه شرق بالدعوة وذهب إلى مكة يحرر كفار قريش على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام جاء وكلهم بالغ الرشدة، ما واحد فرط بالآخر. حنظلة بن أبي عامر، حنظلة صحابي جليل قصير الملائكة رضي الله عنه، وابن أبي عامر الشارق بالدعوة من رؤساء المنافقين والعياذ بالله. نعم. ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر، ومنها أن السنة ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، أن يدفنوا في مصارعهم، الشهيد يدفن في مكانه، استشهدوا في أحد دفنوا في أحد، استشهدوا في اللاذقية استشهدوا في القدس استشهدوا في كذا يدفنون فيها ولا ينقلون، لأن هذه البقعة التي حصل على الشهادة فيها يبقى فيها، كما أوصى أبو أيوب رضي الله عنه قال إذا أنا مت ازحوني ادفعوني إلى أرض العدو ادفنوني فيها، ترى ما عندك أحد لا ما يخالف، يتوقع في أرض العدو لو هو ميت رضي الله عنه وأرضاه، خلاف ما يقول بعض الناس انقلوني إلى المدينة انقلوني إلى مكة، لا يا أخي، إذا كان موتك شهادة وفي سبيل الله والجهاد في سبيل الله فكونك تموت وتدفن في مكان قتلك مكان الذي قتلت فيه. ومنها أن السنة للشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، مصارعهم يعني المكان الذي ماتوا وقتلوا فيه، ولا ينقلون إلى مكان آخر، لا إلى مكة ولا إلى المدينة ولا إلى غيرها من البلدان، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. يقول جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه ما حضر موقعة أحد لأن أباه منعه، كان صغير ومنعه أبوه، قال اجلس عند أخواتك وأنا أذهب للقتال، فذهب الأمر رضي الله عنه واستشهد، وبقي جابر موجود حذر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وجاهد في سبيل الله، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بعد وفاة أبيه، كان أبوه يمنعه ليبقى عند أخواته، فلما استشهد أبوه أراد أن يلحق بما لحق به أبوه رضي الله عنه، فيقول جابر كنت في المدينة يعني في النظارة بحراسة أمر من الأمور، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد القتلى إلى مضاجعهم. يقول كانت عمتي أخت أبي جاءت بأمي بأبي وخالي، جاءت تحملهم على بعير لها موتى رضي الله عنهم شهداء، فلما دخلوا به المدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى مناديه أردوا القتلى وادفنوهم في مصارعهم، يعني في المكان الذي صرعوا فيه وقتلوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول فمضى على هذا وقت طويل، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله عنه وحياة عثمان وحياة علي، ثم في خلافة معاوية حصل العمال اشتغلوا في مقابر أحد، فبدأ شيء من جسم عبد الله والد جابر بالحفر، فجاء أناس إلى جابر فقالوا إن أباك بدأ ظهر بسبب عمال معاوية يحفرون فظهروا أباك، فذهب. يقول ذهبت إليه لواريه فوجدته كما دفنته، الله أكبر، زمن طويل ما بين 60 أو 50 سنة وأكثر رضي الله عنه وأرواه، ما تغير منه شيء، حتى البردة الثوب الذي لف فيه لأنه كفن ببردة وكانت البردة قصيرة ما سترته كله، ووضعوا على رجليه الحرمل الحشيش حلف يغطيه، ووجدت حتى الحشيش والحرمل الذي كان على قدميه ما تغير ما يبس، الله أكبر، والبردة ما تغيرت 40-50 سنة كذا سنة، ما تغيرت. الله أكبر. الله جل وعلا يحفظ أجسام الصلحة والعباد. ولهذا يوجد بين حين وآخر في بعض المقابر إذا أحدث فيها إحداثات أو اكتب فيها شوارع أو شيء من هذا أو ممرات تجد يبدو بعض الأموات على حاله سبحان الله العظيم ما تغير، يكون لفضله والله أعلم. فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية، عمال فاعل هم الذين أثاروه، عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه، خرج بعضه، قال فأتيته وجدت على النحو الذي تركته لم يتغير، على النحو الذي تركته عليه يوم مات يوم دفناه. قال فواريته فصار السنة في الشهداء أنهم يدفنون في مصارعهم. نعم. ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد فدفن عبد الله بن عمرو بن حرام، فدفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. منها جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، لأن قد يكون المسألة فيها تعب ومشقة والأرض صلبة وصعبة والناس في حالة جراح ومجروحين ومصابين، يشق عليهم إذا كان موعد شهداءهم 30 40 50 70 وهكذا يشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا واحد، فكانوا يقبرون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به فينظر أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، يعني الأخذ للقرآن يقدمه في اللحد يكون من جهة القبلة أكثر. ودفن صلى الله عليه وسلم أمر بدفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح رضي الله عنه، عمر بن الجموح الذي قال أريد أن أطع بعرجة هذه الجنة رضي الله عنه، جاء يشتكي أولاده رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أولادي يمنعوني عن الخروج في الجنة أي من الجهاد، وأنا أريد أن أجاهد وأريد، قالوا إنك أعرج، قال أريد أطع بعرجة هذه الجنة، ورضي الله عنه من باب محبته به للجنة أراد يرى أنه سيحشر يوم القيامة أعرج، وهو يحشر يوم القيامة صحيحا معافى بإذن الله لا يكون فيه أي شيء من العيب رضي الله عنه وأرضاه. فقال هذان الرجلان متحابان في الدنيا اجمعوا في منزل واحد في قبر واحد. ثم حفر عن الرجلين هذين فوجدوهم على حاله سبحان الله العظيم، وكان عبد الله واضعا يد على جرح في جسمه ساده وهو شهيد رضي الله عنه، فرفعوا يده فارتفعت ما يمست ولا تغيرت، فرفعوها فانبعث الدم يسيل سبحان الله العظيم بعد كذا سنة، فردوا اليد في مكانها فأمسك الدم وقف كأنها والله أعلم إلى الأرض على الله جل وعلا وهو ماسك في يده كشهادة الله ماسك بجرحه يسد عن الدم. الله أكبر. بعد كذا سنة سنوات طويلة ما تغير والدم يسيل، لو كان من عين عظيمة لنزحت ويمست، وهذا الجرح بقي كما كان بإذن الله. ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، وضعها يعني يمسك الدم قبل أن يموت، فمات ويده يمسكه واستمرت حين جرح، فأميطت يده وبعدت عن مكان الجرح، فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم وقف. الله نعم. وقال جابر: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في منرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا المنرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقال جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الذي ذكرناه سابقا أنه ما حضر موقعة أحد، رده عليه أبوه، منعه أبوه، قال: لا تحضر، روح أنا وأنت، من يبقى عند أخواتك؟ ابقى عندهم. فأبقاه رضي الله عنه فبقي. فيقول جابر: رأيت أبي في حفرته، يعني في قبره الذي حفر له، كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير، كأنه نائم، ما تغير من حاله شيء. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ يعني أكفانه ربما تكون بليت. قال: وكذلك أكفان، ما في أكفان، بردة لففناها على رأسه ووضعنا على رجليه الحرمل، ما فيه كفن كافي يستره إلا الستر للوجه، لأنهم يعني يريدونه عن التراب ويقيه عن التراب، والوجه أشرف من القدمين، فغطوا الوجه ووضعوا على رجليه الحرمل، شجر معروف، حرمل يعني شجر كبير يوقي يغطي قدميه. إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، ما تغير سبحان الله، وبين ذلك 46 سنة. الله أكبر، 46 سنة والنمرة ما تغيرت والحرمل ما تغير. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين يكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال: يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه الحال، إذا مات الشهيد هل يدفن في مكانه وجوبا أم استحبابا؟ قال بالوجوب أبو حنيفة وأن معه رحمة الله عليهم، قالوا يدفن بثيابه التي وحاله ومكانه. قال آخرون: بل هذا على سبيل الاستحباب والأولى، وإلا لو نقلوا إلى المدينة أو غيرها لجاز. يقول ابن القيم رحمه الله: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ردوهم، ردوا القتلى بأماكنهم، فردوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فقد روي ابن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة رضي الله عنه، وأم الزبير ابن العوام رضي الله عن الجميع، لما علمت عن قتل أخيها رضي الله عنهم أتت بكفنين يكفن بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم واسى بهذين الكفنين من لم يكن معه كفن أبد أو ثوبه لا يستره، فستر فكفن حمزة بواحد ما أحضرت أخته، وجعل الآخر لآخر من المسلمين. كونه كفنه صلى الله عليه وسلم وأقر صبية على إحضار الكفنين، قيل لما؟ قيل لأن حمزة رضي الله عنه ما بقي من ثوبه شيء مكفن به رضي الله عنه، لأنهم بقروا بطنه وأخرجوا كبده، ولاكتها هند أرادت أن تبلعها فما استساغتها ولفظتها، وكانت على حال كفرها، ثم إن الله جل وعلا من عليها بالإسلام فأسلمت رضي الله عنها. وإلا فقد شددت العداوة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستأجرت من يقتل واحدا من الثلاثة هند، قالت إن قتلت محمد فلك كذا وكذا، وإن قتلت علي فلك كذا وكذا، وإن قتلت حمزة فلك كذا وكذا. كل هذا تريد إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوته. فجاء وحشي بن حمير المستاجر هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام محاط، ما استطيع أقرب حوله، محيطة به الملائكة ما يراهم، وعلي رضي الله عنه ما قرب حوله رجل إلا نجزه قتله، يكر ويفر رضي الله عنه ويلتفت يمين وشمال كالذئب، ما ترك فرصة لمن أراد أن يقتله. ثم إني وجدت حمزة سار لاحقا لعدد من المشركين رضي الله عنه، فجئت من الخلف ورميت بحربتي التي قلما تخطئ، ما تخطئ أبد، يعني الحربة متعلم متمرن، فنفذت فيه فخرجت، عرفت أني قتلته فرجعت. هذا قصدي، قصدي أقتل واحد من هؤلاء الثلاثة لأخذ الحرية من هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أم معاوية، ثم إن الله من على هند بالإسلام فأسلمت. فقتل حمزة رضي الله عنه وهو مدبر، ما قتله وهو مقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وحشي مسلما قال له كيف قتلت حمزة، كيف قتل شجاع حمزة ما يقف في وجه أحد، قال جئت من الخلف، ما جئت من الأمام، ما أستطيع أن أتيه من الأمام، جئت من الخلف وقد لحق بجمع من المشركين، فجئت من الخلف رميته بحربتي فأصابته فقتلته. قال لا أرى وجهك بعد اليوم. قبل إسلام عليه الصلاة والسلام، لكن كره أن ينظر إليه، وقد قتل حبيبه وأمه حمزة رضي الله عن الجميع الصحابة أجمعين. قالوا لأنه بقر ثيابه وشقت ثيابه أو سلبت أخذت أو كذا أو كذا، فلذا كفنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن الشهيد يدفن بثيابه ودمه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يحتاج إلى صلاة عليه، لأنه شهيد هو يشفع، والصلاة شفاعة فما يحتاج إلى أن يشفع له. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين ومحبة الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.